بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها الإخوة المستمعون الكرام, هذا باب عظيم ومهم للغاية عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى, وهو باب ذكر الموت وقصر الأمل. وذكر الموت لأن ذكره يبعث الإنسان على الاستعداد والتهيؤ والتزود لذلك اليوم الذي هو لاقيه ولا بد, كل نفس ذائقة الموت. وقصر الأمل أي أن لا يكون عنده طول أمل بطول بقاء في هذه الحياة, بل إذا أمسى لا ينتظر الصباح, وإذا أصبح لا ينتظر المساء. وأورد الإمام النووي رحمه الله آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى في تقرير هذا المعنى, بدأها بقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها تزهيد للعباد بهذه الدنيا, وأنها دنيا فانية وليست بباقية, وأن المتاع الذي فيها متاع الغرور, أي أنها تتفنن بزخرفها وتفتن ببهجتها وتخدع بمحاسنها, ثم بعد ذلك هي منتقلة لن تبقى لأحد, فهي ليست بدار قرار وإنما هي دار عبور وانتقال. والفائز من خرج هذه من هذه الحياة الدنيا محسنا فتكون له النجاة يوم القيامة من النار, كما قال الله عز وجل في هذا السياق: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار بأن أخرج منها ولم يدخل فيها وأدخل الجنة فقد فاز, ومعنى ذلك أن من لم يزحزح عن النار كان من الأشقياء الهلكاء المعذبين في نار جهنم. ثم بين سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور, أي تغر صاحبها وتفتنه ثم تذهب عنه ولا تبقى بيده. ثم أورد قول الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقوله جل شأنه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, أي من المكاسب الدينية والمكاسب الدنيوية. لا يدري المرء غدا يكون مصليا صائما متصدقا عاملا بأعمال البر, أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك, ولا يدري هل يكون غدا محصلا لمكاسبه الدنيوية من تجارات وأرباح وأموال ومطاعم ومشارب, أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك. فالذي يحصله غدا من أمور الدين والدنيا لا يعرفه ولا يدري عنه. وما تدري نفس بأي أرض تموت, أيضا لا يدري متى يأتيه الموت وفي أي مكان يأتيه الموت وعلى أي صفة يأتيه الموت, كل ذلك لا يدري عنه, أمر مغيب عنه. وقد يكون ذلك قريبا, ولهذا ينبغي أن يكون مستعدا ذاكرا للموت متأهبا لمجيئه. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآية الكريمة فيها أن للإنسان أجلا محددا وقتا معينا يموت فيه ويفارق فيه هذه الحياة، وإذا جاء الأجل لا يمكن أن يتقدم عنه بساعة ولا أن يتأخر عنه. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي هذا السياق المبارك يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالإكثار من ذكره، وأن في ذلك الفلاح والخير في الدنيا والآخرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، ويخبر جل وعلا أن من يفعل ذلك أي من يلهيه ماله وولده عن ذكر ربه سبحانه فإنه خاسر، قال فأولئك هم الخاسرون. ولا شك أن في هذا تحذير من الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وبيان لخطورتها، ثم حث جل وعلا على البذل والنفقة في سبيل الله، قال وأنفقوا مما رزقناكم، وهذا يتناول النفقات الواجبة والنفقات المستحبة. أنفقوا مما رزقناكم أي مما رزقكم الله سبحانه وتعالى، وبادروا إلى ذلك وسارعوا إليه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيفاجئه ثم يقول متحسرا على تفريطه ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي من أجل أن أتدارك تقصيري وتفريطي فأصدق مالا في سبيلك لأنجو به، وأكن من الصالحين أي بفعل الطاعات والعبادات وأنواع القربات. لكن هل مثل هذه الأمنية تقبل؟ قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي الأجل المعين المحتوم المحدد لا يمكن أن تؤخر، والله خبير بما تعملون أي خبير بأعمال العباد من خير وشر فيجازي كل عامل على عمله. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها بيان لحال من حضره الموت من المفرطين الظالمين، وأنه عند الموت إذا عاين مآله وشاهد قبح فعاله يطلب الرجعة إلى الدنيا. قال رب ارجعون، يطلب الرجعة إلى الدنيا. هل يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يتمتع بشهواتها بملذاتها كما كانت حاله عندما كان فيها؟ الجواب لا، يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يصلح أعماله، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما فرطت فيه من أعمال وطاعات وعبادات. فماذا يقال له؟ كلا، أي لا رجعة، وليس هناك إعطاء مهلة، قضي الأمر. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو القبر، لأنه يأتي بين الدنيا والآخرة، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والقبر هو فترة تكون بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ثم يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي أن المرء في ذلك اليوم يكون منشغلا بنفسه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويكون لكل امرئ منهم في ذلك اليوم شأن يغنيه، ويتمايز الناس في ذلك اليوم عندما يؤتى بالميزان وتوزن الأعمال. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثقلت أي رجحت بالحسنات، فهؤلاء هم أهل الفلاح وأهل النجاة. ومن خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت به خطيئته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أي لا يخرجون منها أبد الآباد. تلفح وجوههم النار، أي تغشاهم من جميع جوانبهم، وهم فيها كالحون، أي قد عبست وجوههم من شدة ما هم فيه من عذاب ونكال. ثم يقول جل وعلا موبخا ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أي تدعون إلى الإيمان بها فقابلتم ذلك بالإعراض والتكذيب فكنتم بها تكذبون، إلى أن قال سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم هي المدة التي لبثتموها في الأرض، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي الضابطين للعدد، سأل العادين أي اسأل الضابطين للعدد. فقال لهم إن لبثتم إلا قليلا، سواء عرفتم عدده أو لم تعرفوه لو أنكم كنتم تعلمون. ثم ختم ذلك سبحانه وتعالى بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا كلام يقال لأهل النار وهم في النار، تقريعا وتوبيخا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي سدى وباطلا للأكل والشرب؟ وهذا هو ظنكم في الحياة الدنيا بالله سبحانه وتعالى وأنكم إلينا لا ترجعون. فثم نزه نفسه عن ذلك فقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات بقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، منبها بذلك إلى أنه إنما أشار لبعض هذه الآيات. وقوله جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يأتي الوقت الذي تلين فيه القلوب وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن الكريم، وتنقاد لأوامره وما فيه من زواجر؟ وقوله سبحانه وتعالى: وما نزل من الحق، أي الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه حث للعباد على أهمية، على خشوع القلوب لله سبحانه وتعالى، وأن تداوي ما في القلوب من قسوة بتلاوة القرآن ومذاكرة كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا محذرا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي لا تكون حالهم كحال الذين أنزل عليهم الكتاب قبل هذه الأمة ثم لم يداوموا عليه ولم يثبتوا عليه، بل طال عليهم الزمان واستمرت الغفلة فذهب الإيمان وزال اليقين فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذا أيها الإخوة الكرام فيه تنبيه مهم في هذا المقام، مقام طرد الغفلة وإبعادها عن النفس، ألا وهو أن العبد بحاجة ماسة إلى المذاكرة والتذكير والذكرى، تنفع المؤمنين، بحاجة إلى أن يحرك قلبه بالذكرى بالموعظة بسماع الذكر حتى يحيى القلب. أما إذا كان دائما بعيد عن المواعظ وبعيد عن التذكير وبعيد عن القرآن، كيف يريد لقلبه أن يحيى وأن تذهب عنه قسوته وهو بهذه الصفة؟ فالعبد بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى أن يذكر وأن يوعظ وأن يخوف، وبحاجة إلى أن يسمع ذلك حتى يحيى قلبه، وإلا فإن القلب يموت عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. والمصنف الإمام النووي رحمه الله أنهى بذلك ذكر الآيات، ثم شرع في ذكر الأحاديث في هذا الباب، ونرجع الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع مجيب.